خلو بينه وبينه على عيني حبيبته بدي اعمله عفراتي وجراحه ما يتحملها عفراتي وانا رحت عشان خاطره وحاولت اكبر خاطره وانا رحت عشان خاطره وحاولت اكبر خاطره صدمتني صدمة كبيرة صرحتني بحبها صرحتني بحبها قلت لها ده صاحب عمري ايامي علشان ودول قلت لها ده صاحب عمري علشان ودون جريت وقالت له بسرعة ان انا عشان بخونه جريت وقالت له بسرعة ان انا علشان بخونه كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي ويسلمني انا بيع الدنيا عشانه وعشانه جاي بيخسرني كان لازم يوم يفكر قبل ما يجي ويسلمني انا بيع الدنيا عشانه وعشانها جاي يخسرني Ah.